بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 18 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وإياكن جميعا العلم النافع والعمل الصالح والشفاء من كل داء، ونجعل أعمالنا وإياكم كلها صالحة ولوجهه خالصة، وألا يجعل لأحد فيها شيئا. كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الحديث عن خصيصة جديدة من خصائص هذا الدين العظيم، ألا وهي خصيصة الوسطية أو خاصية الوسطية. وبدأنا بالحديث عن معنى الوسطية، قلنا إن الوسطية من حيث اللغة ترجع إلى معنيين اثنين، أحد هذين المعنيين أن وسط الشيء هو الشيء، وسط الشيء هو ما بين طرفيه، وسط الشيء هو ما بين طرفيه، وهو أبعد نقطة عن الطرفين كليهما، فهذا هو وسط الشيء. وعادة أن وسط الشيء يكون منه، وسط الشيء يكون منه، هذا فيما يتعلق بقضية أحد المعنيين. والمعنى الآخر أن وسط الشيء هو أعدله وخياره وأفضله، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، يعني خيارا عدولا. وبالتالي فإن المعنى الثاني الوسطية هو الأفضل، وهو الخيار، وهو العدول، وهو المعنى المقصود في هذا الدين، في هذا الحديث نتحدث عنه. أيضا ينطبق عليه المعنيين كليهما. هل هناك فرق بين الوسط والوسط، يعني بتسكين السين وبتحريكها؟ بحث طويل عند أهل اللغة، وربما يخرج بهذا البحث بأن يمكن أن يقال أنه لكلا اللفظتين أن تأخذ معنى اللفظة الأخرى، يعني نستطيع أن نقول أنه لا فرق يعني كبير بين هاتين اللفظتين، ممكن نقول وسط وممكن نقول وسط. لكن إذا أردتم التفصيل فيما يتعلق بقضية الفرق بين الوسط والوسط، فإنه في التحريك نقول وسط القلم، وسط القلم. لماذا نقول وسط بالتحريك؟ إذا كنا نتحدث عن شيء متشابه، شيء مصمت، فنأخذ وسطه، فنقول وسط الرمح، ووسط القلم، ووسط الحبل، ووسط الدار، ووسط الرأس، لأننا نتكلم عن شيء واحد مصمت. وبالتالي عندما نقول وسط فإن ما يحيط بهم بقية جوانبه مشابه له، فهذا بالتحريك. وأما بالتسكين فإننا نقول وسط إذا أردنا كلمة يقصد بها في، يعني مثلا وسط بالتحريك نستطيع أن نستبدلها بكلمة بين، فوسط أو وسط بالتسكين إذا كان كنا نتكلم عن شيء مختلف ومتباين وليس شيئا مصمتا، يعني كان نقول جلست وسط الناس، الناس منهم الأبيض والأحمر والأسمر والعربي والعجمي، ومنهم المرأة والرجل، فنقول فلان جلس وسط الناس، واستخدمنا كلمة وسط هنا بمعنى بين، بمعنى بين، فهو جلس بين الناس. لكن في الأولى تأتي بمعنى في، مثلا تقول جلست وسط الدار، وممكن تقول جلست في الدار، ممكن تقول جلست في الدار لأنه داخل فيه. وبالتالي ممكن أن تفرقها بهذه الطريقة، أن تقول أن وسط بالتحريك ممكن أن تستبدل بفي، ووسط بالتسكين ممكن أن تستبدل بكلمة بين، ممكن تستبدل بكلمة بين. فإذا جاء السياق بهذه الطريقة فإنك تستطيع أن تفرق بين متى تقول وسط ومتى تقول وسط، متى بالتسكين ومتى بالتحريك، هذا إذا أردتم التفريق. لكن لو قلتم أنه لا فرق بينهما، يعني فرق جوهري، ويمكن حتى أن علماء اللغة قالوا أن هذه تأخذ مكان هذه تارة، وهذه تأخذ مكان هذه تارة، وبالتالي حتى الشواهد يعني من اللغة العربية وحتى من كتاب الله تبارك وتعالى ومن السنة فيما يتعلق بالوسط والوسط، نجد أن هناك نوع من التداخل بين هذين المعنيين، وبالتالي لا بأس أن نقول أن وسط ووسط كلاهما بمعنى متقارب. هذا فيما يتعلق بالجانب اللغوي. أما في الجانب الاصطلاحي فإن الوسطية أو خاصية الوسطية في الإسلام نستطيع أن نعبر عنها بأنها ما اختص به الإسلام من العصمة عن الميل إلى جانبي التفريط والإفراط في شتى جوانبه العقدية والشرعية وكذلك الأخلاقية، وهي أيضا تعتبر خيرية الإسلام وعدالة الإسلام وتميزه بين بقية الأديان. فإذا خيرية أو خاصية الوسطية نقصد بها أن الإسلام عبارة عن دين معتدل وسط سالم ومعصوم من التفريط والإفراط، وهو أيضا دين خيري عادل عظيم مهيمن على بقية الأديان. وبالتالي نجد أن الوسطية ممكن يعبر عنها بقضية التوازن، ممكن يعبر عنها أيضا بقضية التوازن. وكنا قد تكلمنا عن قضية أنه هذا الدين العظيم اختص بالوسطية، وأن غيرهم من الأديان لا يمكن مطلقا أن يتميز بخاصية الوسطية. لماذا؟ لأن الكائن البشري عاجز أشد العجز عن إنشاء أي نظام وسطي، وهذا العجز عجز أصلي لا يمكن. ما هو السبب في عجز الإنسان عن يعني القيام بمنهج أو إعداد أو وضع منهج وسطي متوازن؟ عدة أسباب ذكرناها في المحاضرة الماضية، قلنا لأن عقله محدود ولأن علمه قاصر ولأن تأثير ميوله ونزعاته الشخصية تؤثر فيما يتعلق بما يضع من أنظمة وقوانين شاء أم أبى، يعني ما يتعلق بجوانب الأسرية والإقليمية وكل ذلك، هذه سواء شعر أو لم يشعر فإنها ستؤثر فيه حتما عندما يضع النظام. وبالتالي لا يمكن أن يسلم أي نظام من قضية الميل ومن قضية حصول شيء من الجور أو الاختلال ما عدا نظام أو دين الإسلام الذي هو دين من عند الله تبارك وتعالى. الوسطية قلنا أن لها عدة مزايا، يعني وسطية هذا الدين ووسطية الإسلام جعلت أن هذا الإسلام يتميز بعدة مزايا، منها أن الوسطية تعني العدالة والخيرية التي هي ضرورة لقبول شهادة الشاهد. عندما نريد أن يكون عندنا شاهد على قضية ما نشترط أن الشاهد يكون عدلا، هل هذا الشاهد عدل من العدول فتقبل شهادته؟ كذلك أمة الإسلام هي شاهدة على بقية الأمم، هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي ستشهد على بقية أمم الأرض، ستشهد أن نوح عليه السلام قد بلغ رسالة لأمته، وأن موسى عليه السلام قد بلغ رسالة لأمته، وأن عيسى عليه السلام قد بلغ رسالة لأمته. فتقوم هذه الأمة شاهدة لهؤلاء الأنبياء على أقوامهم بأن هؤلاء الأنبياء قد أدوا الرسالة، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول كذلك جعلكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس، تكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون أمة عادلة خيرية فاضلة، لأنها هي الشاهدة، هي التي ستشهد لأنبياء الله عليهم السلام بأنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أممهم. فلو جاءت تلك الأمم وأرادت أن تنكر وتقول للرب سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، ولكن الله سبحانه وتعالى زيادة في الحجة والبرهان يطلب عليهم شهودا، فلو جاءت هذه الأمم وقالت إن هؤلاء الرسل لم يبلغوا الرسالة ولم يؤدوا الأمانة، فإن هذه الأمة بما أتاها الله عز وجل من وحيه العظيم في كتاب الله تبارك وتعالى تعلم تمام اليقين وتشهد شهادة واضحة من خلال كتاب الله أن رسول الله أن نوح عليه السلام أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وكذلك موسى وكذلك عيسى وكذلك بقية الأنبياء. فنحن نشهد على ما علمنا من كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ونشهد على ما في كتاب الله أعظم ما نشهد على ما نراه أو نحسه أو نسمعه. فإن كتاب الله تبارك وتعالى أوثق شاهد، وبالتالي بناء على كتاب الله نشهد على جميع الأمم بأن أنبياءها قد بلغوا لها الرسالة وقد أدوا الأمانة. وبالتالي الوسطية تعني العدالة، وبالتالي هذه الأمة أمة وسط، يعني عدل تشهد ولها أن تشهد على باقي الأمم. الوسطية تعني الاستقامة، وتعني أيضا البعد عن الميل والانحراف. وبالتالي الطريق الوسطية هو الطريق المستقيم من بين عدد من الخطوط المنحنية، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو البعيد عن الميل وعن الحيف، وهو طريق هذه الأمة. الوسطية أيضا دليل الخيرية، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها، ليس مخلوط أوسطها يعني هناك من هو أعلى منها وهناك من أدنى منها، لا، ليس هذا صحيحا، وإنه هو بمعنى الأفضل والخيرية والأعلى. وقد ضربنا لكم مثلا في المحاضرة السابقة عندما نقول أن هناك مثلا عقد مثلا من اللآلئ، نجد أن واسطة العقد هي أكبر اللآلئ وأكثرها ثمنا وأجملها منظرا وأكثرها نفاسة. وبالتالي عندما نقول واسطة العقد ما ليس معناتها هي هناك من هو أغلى منها وهناك من هو أرخص منها فهي في الوسط، ليس هذا المقصود أبدا، وإنما المقصود أنها أوسط العقد يعني أفضله وأعلاه وأجمله وأنفسه، وهذا من معاني الوسطية في دين الإسلام. كذلك الوسطية تمثل الأمان، تمثل البعد عن الخطأ بخلاف الأطراف التي هي معرضة دائما للخلل والانحراف. وكذلك الوسطية هي مركز الوحدة، هي مركز الوحدة، وهي هي الأقرب إلى بقية الأطراف. فقلنا إذا كان الشيء في الوسط فإنه قريب إلى هنا إلى هذا الطرف، وهو قريب إلى هذا الطرف أيضا، وبالتالي هو منطقة الوسط هي المهيئة لقضية توحيد الناس وجمع قلوبهم. بينما لو أردنا أن الحق يكون في الطرف وطلبنا من هؤلاء مثلا الذين في الأطراف البعيدة والناس الذين في الوسط كلهم يأتوا إلينا، فربما يأتينا إلينا في الوسط، لكن هناك هذا سيكون بعيد جدا ويكون من الصعب عليه أن تقل هذا الانتقال الكبير. لكن إذا كنا نحن في الوسط وكان الحق هو دائما في الوسط ولله الحمد، فإن هذا الوسط هو قريب بين أصحاب الإفراط وأصحاب التفريط، ومن السهل أن يدعوهم ويقربهم ويحقق الوحدة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بقضية بعض فضائل ومزايا الوسطية. ننتقل إلى أدلتها، هل الوسطية لها أدلة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ نقول نعم، يعني قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا هنا يعني خيارا عدولا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه، هو دين الله الذي لا اعوجاج فيه، يعني أنه لا ميل فيه إلى إفراط ولا إلى تفريط. فهذه تعتبر من أدلة الوسطية في كتاب الله تبارك وتعالى. وحيثما وجدت كلمة الوسطية في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ستنصب إلى أحد المعنيين، المعنيين، يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني من أعدله وأفضله، من أعدله وأفضله كما ذكر أهل التفسير. ننتقل إلى جوانب الوسطية، ما هي الجوانب التي تبرز فيها وسطية الإسلام؟ فنقول إن الإسلام تبرز فيه الوسطية من عدد من في عدد من الجوانب، يعني في الجوانب العقدية وفي الجوانب الأخلاقية، في جوانب التوازن فيما يتعلق بين الروح والجسد، وفي عدد من الجوانب التي يبرز فيها التوازن. دعونا نبدأ أولا في قضية ما يتعلق بقضية الاعتقاد. في قضية الاعتقاد لا شك أن دين الإسلام هو دين وسطي في أمر الاعتقاد، سواء في شأن الإيمان بالله تبارك وتعالى أو في شأن الإيمان بالرسل أو في شأن الإيمان بالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر. نبدأ في قضية شأن الإيمان بالله تبارك وتعالى، فنجد أن الإسلام وسط بين الملاحدة الذين لا يؤمنون بأي إله قط، وهذا أمر كما ذكرنا سابقا أمر مصادم الفطرة، وهذا قمة قمة الإفراط بل قمة التفريط فيما يتعلق بقضية الإيمان بالله عز وجل. فتجد الملاحدة فيما يتعلق بالإيمان بالله هنا في قمة التفريط، لا يؤمنون لا بالله عز وجل سبحانه ولا بغير من الآلهة المزعومة، لا يؤمنون بأي إله، ويرون أن هذا الكون وهذا الدهر وهذا الزمن هو ألف، يعني أمر قد بدأ بذاته وبدون خالق وبدون موجد، وهذا قمة السفة وقمة التفريط في شأن ما يتعلق بقضية الألوهية. وهناك فريق آخر والعياذ بالله بالعكس، يعني أفرطوا وبالغوا فيما يتعلق بقضية الألوهية، فآمنوا بعدد كبير من الآلهة، إما آمنوا باثنين أو بثلاثة أو بالعشرات أو بالمئات من الآلهة، كما كان من بعض الكفار قريش الذين كانوا يؤمنون، يعني حول الكعبة وحدها 360 صنم كانت حول الكعبة في العهد المكي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في ذلك الوقت، فكان فيه 360. وعندما جاء في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مثل المحجن، فبدأ يطعن في هذه الآلهة ويسقطها واحدا تلو الآخر. فهذه المبالغة الزائدة في قضية الإيمان بأعداد هائلة من الآلهة أيضا يعتبر أيضا هو من الجهل، ويعتبر أيضا من السفة. ثم يأتي في الوسط دين الإسلام الذي نعم يؤمن بالإله ولكنه إله واحد سبحانه لا شريك له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إله واحد وما سواه كلها مخلوقات لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وبالتالي تأليهها يعتبر ظلم وشرك. يقول الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء هم أضل الناس الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى من لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ولا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا لم يستجيبوا لهم ولا يملكون شيئا من أمرهم. هذا فيما يتعلق بشأن الإيمان بالله تبارك وتعالى. الجانب الثاني في قضية شأن الإيمان بالرسل على سبيل المثال، أيضا دين الإسلام يعتبر دين وسط. هناك من بالغوا في قضية الإيمان بالرسل فألهوهم وجعلوهم أبناء الله تبارك وتعالى، أو جعلوهم هم في ذاتهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، وغيرهم من أصحاب الآلهة الوطنية الآلهة الوثنية الذين التي تعبد من دون الله عز وجل. فأقول إن هناك من أله الرسل وزاد في مقامهم وزعم أنهم بيدهم الخلق والأمر والإحياء والإماتة وأنهم يملكون أمرا من أمر هذا الكون من دون الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه مبالغة ولا شك أنه إفراط فيما يتعلق بالإيمان برسل الله تبارك وتعالى. وهناك من فرط في قضية الرسل فكفروا بهم واتهموهم بالكذب ولم يؤمنوا بأي رسول من أنبياء الله تبارك وتعالى، وصبوا عليهم ربما كؤوس العذاب مثل بعض الأنبياء مثل بني إسرائيل الذين كانوا يقتلون ويلاحقون ويعذبون. ثم يأتي دين الإسلام دين الوسط، هذا الدين الذي نعم يؤمن بالأنبياء وأنهم ويعطيهم حقهم من التقدير والاحترام، ولكن لا يرفع شأنهم حتى يصل إلى مرحلة الألوهية، ولا ينخفض بمقامهم حتى يعني ينكر نبوتهم وينكر رسالتهم وينكر معجزاتهم ربما تعرض لهم بشيء من الإذى أو نحو ذلك. هذا هو الوسطية وهي في دين الإسلام. نعم هم أنبياء من عند الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى ميزهم بالوحي وبغيرهم من مميزات، ولكنهم بشر مثلنا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون النساء. يقول الله تبارك وتعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا عليكم من سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ليسوا آلهة وليسوا مستحقين العبادة من دون الله، وإنما هم بشر يستحقون منا التعظيم والإجلال والإكرام، لأن الله سبحانه وتعالى قد كرمهم وميزهم بالوحي وحسب، بدون إفراط وأيضا بدون تفريط. هذا جانب من جوانب الوسطية، وما يتعلق بجانب الوسطية فيما يتعلق بقضية الاعتقاد، قلنا فيما يتعلق بالإيمان بالله وما يتعلق بالإيمان بالرسل، أيضا في شأن الإيمان بالغيبيات كالإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، اليوم الآخر. الإسلام بلا شك أيضا وسط فيما يتعلق بالإيمان بالغيبيات. هناك أناس أفرطوا فيما يتعلق بقضية الإيمان بالغيبيات، فأصبحوا يؤمنون ويصدقون بكل الأشياء الغيبية سواء ببرهان أو بدون برهان، وبالتالي توصل لقضية اعتقاد النفع والضر حتى فيما يتعلق بالأموات وبالأحجار وبالأشجار وبالنجوم، وبدأت تنطلي عليهم ما يتعلق بخدع قضايا الطيرة وقضايا التنجيم ونحوها من قضايا الخزعبلات المتعلقة بالعرافة والكهانة، عندما يأتي يقول الله دخل نجم سهيل مثلا، وهذا النجم معناه أنك ستتعقد في حياتك وأنت ربما يموت طفلك، وأنت من أين، من قال أن هذه النجوم لها دخل في حياة الناس؟ أو إذا كنت من مواليد برج الميزان فإنه سيحصل لك رزق وسيحصل لك، ما علاقة هذه النجوم؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه النجوم إنما هي يعني ليهتدي بها الناس، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، فقط هي للاهتداء إلى طرق الشمال والجنوب وفيما يتعلق بمواسم العام. أما أن يعتقد بأن هذه النجوم لها أثر في تغيير حياة الناس وفي رزقهم وغير ذلك، فهذا لا شك أنه من الباطل، والإيمان به هو عبارة عن إفراط ومبالغة في الإيمان في قضايا الغيبيات. لا ينبغي أن نبالغ في قضايا الإيمان بالغيبيات بدون برهان وبدون دليل من الله تبارك وتعالى. وبالمقابل على النقيض، هناك من فرطوا فيما يتعلق بالإيمان في الغيبيات، مثل الماديين الذين يقولون لا نؤمن إلا بشيء نضع على الطاولة، شيء نلمسه بحواسنا نؤمن به، فعندما تكلموا عن الملائكة أو عن الرسل أو عن كتب التي أنزل الله تبارك وتعالى في الغيب الماضي، لأن هناك غيب ماضي وهناك غيب مستقبل وهناك غيب حاضر. من الغيب الماضي القضايا التاريخية التي لا تدركها ذاكرة الإنسان. أنا عندما أكلمك أختي الكريمة عن قبل 20-30-50 سنة تصدقون، لكن إذا كان أبعد من ذلك فإنه يعتبر غيب. عندما أكلمكم عن آلاف السنين هذا يعتبر غيب. فهؤلاء الماديين لا يؤمنون بقضية نوح عليه السلام وإدريس وآدم عليه السلام وغيره من الأنبياء في العصور الساحقة، يقول هذا غيب فلا نصدق به لأننا لم نراه ولم نسمعه. وكذلك ما يتعلق بالقضاء المستقبلي هذا أيضا باطل ويعتبر خلل. فهذا إفراط وتفريط. فما الصواب إذن؟ الصواب هو دين الإسلام دين وسطية، الذي نعم يؤمن بالغيبيات سواء الغيبيات الماضية أو حتى المستقبلة أو حتى الحاضرة، ولكن بشرط وجود الدليل والبرهان، الدليل والبرهان من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الدلائل الواضحة في قضية الحس. الآن الهواء، أنا أعتبر الهواء مثلا غيب، قد لا أحس به مثلا ببصري، لكن عندما أنفخ تحرك الشماغ، معناته أن هناك شيء يحركه، معناته إذن في شيء يتحرك إذن ولا لم أره. إذن قد الدلائل الحسية تدل على بعض الغيبيات. إذن لا إفراط ولا تفريط فيما يتعلق بقضية الغيبيات كالملائكة وككل الكتب وكاليوم الآخر وما ذكر الله عز وجل فيه من الوعد والوعيد. الإسلام يؤمن ودين عظيم يؤمن بهذه القضايا، ولكن بأدلتها وبراهينها وبحججها القاطعة، بخلاف الماديين الذين لا يؤمنون بأي غيبيات، وبخلاف أيضا الذين بالغوا وأفرطوا في قضية الإيمان فأصبحوا يؤمنون بأي شيء بدون دلائل وبدون غيبيات، وأدخلوا أنفسهم في قضايا التنجيم والكهانة والعرافة وغير ذلك. كل شيء يقال لهم فإنهم يصدقونه ولو كان شيئا غيبيا، بحجة أنهم ما داموا لا يعرفون شيئا عن الغيب فإنهم يصدقونه وحسب. هذا كله يعتبر أيضا من الباطل. هذا فيما يتعلق بقضية وسطية الإسلام فيما يتعلق بقضية الاعتقاد. وسننتقل إلى موضوع آخر، وهو ما يتعلق بوسطية الإسلام فيما يتعلق في التوازن بين الروحية والمادية. هذا الموضوع هو الذي أرجو أن يكون محور حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولكن جميعا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.